نعيش الآن مع هذه التلاوة المباركة ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد شبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. سلام سلام. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت رجاء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة Thank you. يصدعون عنها ولا ينزلون أنا رب العالمين ربنا يفتح لا يصدعون عنها ولا ينزفون Yeah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة Thank you. سنة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع هذه التلاوة المباركة ومع القارئ المجيد فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب.